السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرؤيا من صحيحه تحت باب في تأويل الرؤيا: حدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي، أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح يعني تحويل السند، وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، يعني سحابة تقطر السمن والعسل قطرة قطرة، فأرى الناس يتكففون، أي يأخذون بأكفهم يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، يعني الذي يأخذ كثيرا والذي يأخذ قليلا، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، سبب الحبل، سبب الحبل، منه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله في الدنيا والآخرة فليعلق حبلا إلى السماء ويشق نفسه وليقطع الحبل ثم ينتحر، والله سيتم نوره وينصر رسوله. قال: وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوته، أخذت بالحبل فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها، عن أقسم أبو بكر على الرسول أن يتركه يعبرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبرها. قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، يعني الذين يأخذون بأكفيه من السمن النازل من السماء، السمن والعسل، منهم من يأخذ كثيرا ومنهم من يأخذ قليلا، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيوليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فيخبرني: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. هو أقسم لكن لم يأمره النبي بكفارة لأنه أقسم على غيره. هذا ورد من قال مسلم أيضا: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن كثير، عفوا، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، لا لازم أقرأ السند عذرا، قال وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس والسند الأول وبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة على الشك، لكن هنا جزم بأنه ابن عباس. عن عبيد الله المخرج واحد، عن ابن عباس قال رجل عفوا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد، منصرفه من أحد يعني من غزوة أحد، قال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، يعني أنه جعل الحديث من حديث ابن عباس. ورواية ثالثة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي هريرة، قال عبد الرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة، بمعنى حديثهم. أيضا حدثنا عبيد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وحدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان هو ابن كثير، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها وأعبرها له، فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة بنحو حديثهم. من العلماء من فسر هذه الرؤيا، طبعا لأن الرسول قال لأبكر أسبت بعضا وأخطأت بعضا، فمن العلماء من فسر الرجال الذين يعلون في السماء مستمسكين بالحبل الرسول ثم أبو بكر ثم عمر ثم يتعلق عثمان بالحبل فينقطع ثم يوصل، فالله أعلم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ومن الناحية الحديثية، فالحديث كما نرى الآن أن مداره على الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله، في كل الطرق الزهري عن عبيد الله، بعد ذلك تفرع عن ابن عباس أو أبي هريرة، ومر عن ابن عباس فقط، ومر عن ابن عباس وأبو هريرة. نعم عفوا، يحرر السند هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند أبي هريرة، وهذا لا يضر كثيرا لأنه حيثما دار على صحابي والصحابة عدول والتابعي سمع منهما، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.